الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة أحسن الله إليك: إذا دخل على المرأة شهر رمضان وعليها قضاء من شهر رمضان السابق فماذا يجب عليها؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أنه لا يجوز للعبد إخراج العبادة المؤقتة بوقت عن وقتها الشرعي إلا لعذر، فإذا كان تأخيرك للقضاء عن وقته الشرعي وهو فيما بين الرمضانين كان للعذر الشرعي فإنه لا يجب عليك في هذه الحالة إلا أن تقضي تلك الأيام التي بقيت في ذمتك من رمضان الأول. وأما إذا كان هذا التأخير لغير عذر فإنه يجب عليك ثلاثة أمور: الأمر الأول، يجب عليك التوبة إلى الله عز وجل من إخراج عبادة قضاء رمضان عن وقتها الشرعي. والأمر الثاني، يجب عليك أن تقضي تلك الأيام التي بقيت في ذمتك. والأمر الثالث، عليك أن تخرجي عن كل يوم نصف صاع تطعمين به الفقراء والمساكين، والله أعلم.